الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتابي ما قل ودل في أصول الفقه للمستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. وهذا كتاب بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، قد جمعته من جل أمهات كتب أصول الفقه، وجئت به أقربه إليكم حتى تعلموا هذا العلم الجليل، وهو عمود الخيمة، والذي لا يستقيم لأحد في دين الله أن يتكلم في دين الله إلا بعد الإحاطة بهذا العلم الجليل الذي كما قلت هو عمود الخيمة. وهذا كلام بإجماع الأصوليين سلفا وخلفا، قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وأولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، وأولي الأمر منكم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والاستنباط هو استخراج الفتوى والحكم من الأدلة الشرعية، وهذا تعريف علم أصول الفقه، العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. فهذا علم لا يستقيم لأحد أن يتكلم في دين الله حتى يحيط به علما. وقد وصلنا إلى المسألة 16 في شروط التكليف، ثم تكلمنا أولا الشروط المتعلقة بالمكلف، وذكرت في الشرط الأول 5 شروط: أن يكون بالغا عاقلا فاهما للخطاب الشرعي قاصدا غير غافل ولا مكره، وبينت هذا تفصيلا والذي عليه الإجماعات. ثم وصلنا في المرة السابقة إلى الشرط الثاني، وهو في الصفحة 112، وهو الدرس 13 في هذا اليوم بإذن الله تعالى. الشرط الثاني القدرة على المكلف به، فإنه لا واجب مع العجز، وهذا عليه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، وقال: فاتقوا الله ما استطعتم. وروى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وروى البخاري في صحيحه قال: قال صلى الله عليه وسلم: صل قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فقاعدة لا واجب مع العجز هي عليها الإجماع سلفا وخلفا، ما دام أن الإنسان عاجز فيفعل ما يطيق وما يستطيع، كما في القاعدة الكلية من القواعد الفقهية: الميسور لا يسقط بالمعسور، الميسور لا يسقط بالمعسور. هناك ميسور فافعله، وهناك معسور لا تستطيعه فلا حرج عليك. وهذا الحديث في الصحيحين: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. لا واجب مع العجز، وهذه قاعدة كلية من الأصول الشرعية الثابتة التي قام عليها هذا الدين، وأصل الدين اليسر والسماحة. وروى مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للمملوك طعامه وكسوته، ويكلف من العمل أو ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وأما العاجز عن الفعل كالزمن، العاجز عن الشيء الزمن الذي عنده مرض دائم مستمر سمي زمنا، الزمن العاجز عن الشيء، والأعمى العاجز عن النظر ونحو ذلك، فهؤلاء لم يكلفوا بما يعجزون عنه. ومثل هذا التكليف لم يكن واقعا في الشريعة باتفاق طائفة المسلمين أو طوائف المسلمين باتفاقهم، هذا إجماع سلفا وخلفا لا خلاف فيه. هذه القاعدة أصل الديانة. قلت ومن هنا قعد أهل العلم هذه القاعدة التي لا خلاف فيها، لا واجب مع العجز. قال النووي في شرح مسلم قوله: فإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذه أو هذا من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلم التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيها ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعها، فإذا عجز عن بعض أركانها وبعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، بمعنى أنت معك ماء تتيمم به، فالتيمم لا يساعدك على الماء لا يساعدك على إتمام الوضوء، فلا واجب مع العجز. تستطيع أن تركع ومرضك يمنعك من السجود فتفعل ما تستطيعه ويسقط عنك ما لا تستطيعه، هذه قواعد كلية وصحيحة. قال: وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن، وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لجنابته أو لغسل النجاسة فعل الممكن، وإذا وجبت إزالة منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقته أو نحو ذلك وأمكنه البعض فعل الممكن، حتى قيل على الذي لا يجد صدقة الفطر إلا لنفسه ولا يجدها لأهله وأولاده يفعل على نفسه، لأن النبي قال: ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وإذا وجد ما تيسر أو وجد ما يستر بعض عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن، هذه أمثلة على سبيل المثال للحصر. وأشياء غيرها وأشياء هذا غير منحصرة وهي مشهورة في كتب الفقه. كل هذه الأمثلة التي ضربناها في مناحي الديانة كلها في كل شيء، في الأقوال والأفعال والمعتقدات، في الكفر والإيمان، في العبادات، في البيوع، في المعاملات، في كذا في كذا في كذا، في كل مسائل الشريعة، ما تستطيعه فافعل وما لا تستطيعه يسقط عنك ولا واجب مع العجز. هل هناك أخف من هذا اليسر؟ وسبحان ربي العظيم، نجد أكثر من 90% من المسلمين والله لا يصلون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أيسر ما يكون، أيسر الدين وأتمه وأكمله، فلماذا لا يستقيم الناس على الحق؟ والمقصود التنبيه على أصل ذلك. وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وأما قوله تعالى: اتقوا الله حق تقاته، ففيها مذهبان: أحدهما أنها منسوخة بقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. اتقوا الله حق تقاته، لن نستطيع البتة أن نتقي الله حق تقاته، وما قدر الله حق قدره، فخفف الله علينا سبحانه وتعالى، فاتقوا الله ما استطعتم، هي توافق لا واجب مع العجز. والثاني وهو الصحيح أو الصواب، وبه جزم المحققون، أنها ليست منسوخة، بل قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم مفسرة لها ومبينة للمراد بها، الجمع بين الآيتين أنه حدث اللبث عند كثير من الناس، فقالوا وحق تقاته هو امتثال أمره واجتناب نهيه، ولم يأمر الله إلا بالمستطاع. قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج والله أعلم. وقال ابن القيم في الطرق الحكمية إن مناط الوجوب هو القدرة، فيجب على القادر ما لا يجب على العاجز. أما الشرط الثالث العلم بما كلف به وبيان أصل أهل السنة في العذر بالجهل، وهذا من أهم المسائل العقدية، وهذا شرط لا خلاف فيه. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما، وقال تعالى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبلهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قال الحافظ ابن كثير في شرح القرآن العظيم قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إخبار عن عدله تعالى، وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول. هذا أمر قاعدة كلية مضطردة لا تتخلف، ليس لها استثناءات في الأمور العلمية والأمور العملية، في الأمور العقدية والأمور الفقهية والعبادات كل المسائل لا تتخلف. وما كنا معذبين حتى نبعث رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لذلك الأمر مستمر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في مسألة العذر بالجهل. قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني لا نعذب أحدا لا يعلم الحكم الشرعي حتى يوم القيامة، ليس على أهل الفترة فحسب الذين هم بين رسولين، الرسول الأول قد درست شريعته ومحيت والرسول الثاني لم يأتي بعد، فهما في هذه الفترة ليس عندهم شريعة يتبعونها، لم يأتي النبي قبل بعد، والذي كان قبلا فقد درست ومحيت شريعته، وكذلك من كان من أمة الإسلام في هذه الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو لا يعلم الحكم الشرعي، لأن الأحكام الشرعية آلاف المسائل وآلاف الأحكام أكثر من الآلاف، ولا يعلمها كل الناس وجل الناس لا يعلمونها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فجل المسائل لا تعلم على سبيل التحقيق والجزم في مسألة الحل والحرمة، فالكثير من الناس تشغلهم أشغالهم وأولادهم وذرياتهم هذه الأمور. وإن قصر الناس في التعلم كما في الحديث الذي صححه السيوطي 50 طريقا طلب العلم فريضة على كل مسلم، يعني وكذلك على كل مسلمة، فكل الناس يجب عليهم تعلم ما لا يسع المسلم جهله، لابد أن نتعلم، ولكن حدث تقصير لأسباب كثيرة، لقلة زاد، لفقر، لانشغال بالأولاد، يأثمون ولكن يعذرون. قال بعض المعاصرين أنهم لا يعذرون عند التقصير، كل الناس مقصرة. فإذا الأصل السماحة والأصل اليسر كما في الصحيحين، يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا. ومنهج أهل السنة والجماعة أنهم والأصل عندهم التيسير والتخفيف، فإن وجد وجه ولو من 100 وجه للتيسير يسرنا وعذرنا، وهذا هو الأصل. فهذه قاعدة مهمة غفل عنها الخوارج والمعتزلة والضلال حتى كفروا المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال الإمام مالك: إن كان هناك 99 وجها على تكفير المسلم ووجها على أنه مسلم لحملناه على الوجه الواحد تحسينا للظن بالمسلم. هناك 99 وجها للتكفير ووجها واحدا لأنه مسلم، حملناه على الوجه الواحد. فانظر إلى قمة التيسير، وهذا منهج أهل السنة والجماعة قاطبة. قال: وأنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسل إليه. كما قال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. قلت: روى البخاري في صحيحه ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، وفي رواية: ومن أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين. هذه العلة. وقال تعالى: وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ومنه فإن الكتاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد إبلاغ الرسالة، فمن لم تبلغه جملة لم يعذب رأسا، ومن بلغته جملة دون بعض التفاصيل لم يعذبه إلا على إنكار من قامت عليه الحجة الرسالية. هذا من أفضل وأقوى ما يريح الصدور والقلوب، أمر في غاية اليسر والسهولة سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم في إعلام الموقعين: وإن الشريعة تعذر الجاهل، وبدأ يضرب الأمثلة، كما تعذر الناس أو أعظم، كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته بجهله بوجوب الطمأنينة، فلم يأمره بإعادة ما مضى. عند في الهامش عندك كل الأمثلة عليها الأدلة من الصحيحين. وعذر المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها من الاستحاضة، هي مستحيضة ولا تدري أنها استفرى بوجوب الصلاة والصوم عليها، هي عليها الاستحاضة. أو قال: بسم الله الرحمن الرحيم: وعذر المستحاضة بجهلها بوجوب الصلاة والصوم عليها من الاستحاضة. العذر مستمر. لو أنت لا تعلم العذر سواء في الحيض أو في الاستحاضة أو في غير الاستحاضة، لا بد أن يكون هناك هذا الأصل الكلي بمسألة العذر وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يأمرها بإعادة ما مضى، ولم يأمرها بإعادة ما مضى، هي ظنت أنها في استحاضة فلم يأمرها بإعادة ما مضى، وعذر عدي ابن حاتم بأكله في رمضان حين تبين له الخيطان اللذان جعلهما تحت وسادته ولم يأمره بالإعادة. هو جاهل المسألة وهو لا يدري، والاستحاضة يصلي الناس فيها وتصلي النساء فيها وتصوم، وهي ظنت أن الاستحاضة حيض، والاستحاضة ليست بحيض، الاستحاضة يصوم الرجل المرأة وتصلي ويجامعها زوجها، فظنت أنها ليس عليها صلاة فانقطعت عن الصلاة فترة، في بعض الروايات 6 أشهر أو أقل من ذلك. فهناك عذر الإنسان يعذر به، ولم يأمره بالإعادة، وعذر أبا ذر بجهله بوجوب الصلاة إذا عدم الماء، فأمره بالتيمم ولم يأمره بالإعادة، ظل فترة طويلة لم يصل. وعذر الذين تمعكوا في التراب تمعك الدابة لما سمعوا فرض التيمم ولم يأمرهم بالإعادة، هذا فعله كما في الصحيحين عمار بن ياسر لما كان هو وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم في سرية وانقطع عنهم الماء وهو جنب، فما علم الحكم الشرعي أن التيمم بمسح اليدين والوجه بالكفين والوجه، فتمعك في التراب كما تتمعك الدابة والحمار ففعل، وهذا قياس جلي ولكن لا قياس مع النص، فلما أعلمه النبي فما طلب منه الإعادة. وعذر معاوية بن الحكم السلمي بكلامه في الصلاة عمدا لجهله بالتحريم، لجهله بالتحريم. وعذر أهل قباء بصلاتهم إلى بيت المقدس بعد نسخ استقباله بجهلهم بالناسخ ولم يأمرهم بالإعادة. وعذر الصحابة والأئمة بعدهم من ارتكاب من ارتكب محرما جاهلا بتحريمه فلم يحدوه، حتى فيما رويته فيما ذكرته عن أبي نعيم في حلية الأولياء، وذكره أيضا نعم ابن أبي شيبة على ما أذكر، ولكن الأصل في عند أبي نعيم، أن رجلا من التابعين زنى في عهد عمر، فلما قالوا وأرادوا أن يقيموا عليه الحد قال لا أدري أن الزنا حرام، فأرسلوا إلى عمر بن الخطاب في المدينة فقال إن جهل علموه وإن عاد فحدوه، فأخذ بهذا الأصل في ماذا؟ فيما لا يسع المسلم جهله. من منا لا يدري أن الزنا حرام؟ قد يوجد في بعض القبائل النائية أمورا لا يعلمها المسلمين، وهذا كما ذكر لي في كثير من قبائل إفريقيا هكذا. فالمسألة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، الكثير من الناس لا يعلمون المسائل التي لا يغفل عنها ويجهلها الكثير، دي مسائل مهمة. يعني هناك لما حددوا ما لا يسع المسلم جهله الأمور الأصلية التي لا يجهلها الناس، كمثلا حرمة السرقة والأمور الكبيرة، واخد بالك؟ ولكن قد يوجد من لا يعلم هذه المسألة يعذر، ولكن لا يفتح الباب على مصراعيه، ولكن يكون عندك الفقه والتعقل والبصيرة في من يسأل هل هو كاذب أم صادق ويقطعه الجهل. لا حرج على تقطيعه بالجهل، ولكن الحرج على المعرفة ثم الإعراض. فهي قضية كبيرة ومهمة، مسألة العذر بالجهل. انتبهوا لهذا الأمر، غالب الخوارج المجرمون لا يعذرون بالجهل، لا يعذرون بالجهل. كيف حالهم وقد قتلوا امرأة ابن خباب بن الأرت وجاريته وولدها في بطنها، فشقوا بطنها وقتلوها وقتلوا الجنين. لمن؟ لمن جده الجنين الذي مات صحابي، وكانوا يكفرون الصحابة. حاجة في منتهى العبث، في منتهى العبث والعياذ بالله، أمر عظيم. فلذلك لا بد أن نكون على بينة من أمرنا، ونعلم أن الأصل الإسلام. ولو أتيت 99 وجها لتكفره فهذا كلام باطل. لماذا؟ القاعدة الكلية، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. هذه قاعدة تستمر بها وتضعها في أعين الخوارج المجرمين. قلت بل أصل العذر بالجهل أمر عام عند أهل السنة في الأمور العلمية والعملية. ثم أوردت هذا الحديث الجليل، فقد روى البخاري في صحيحه ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا لم يعمل خيرا قط، فقال لأهله: إذا مت فأحرقوه، أي يحرق أباه له نفسه، ثم أذروا نفسه نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال: فوالله لئن قدر الله عليه، شكك في قدرة الله، وهذا كفر بواح، ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات الرجل فعلوا به كما أمرهم، فأمر الله البر فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيه، فإذا هو قائم بين يديه، ثم قال: لما فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر الله له. وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فانظر الآية، يعني القضية عظيمة. فانظروا، هذا شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر هذا الحديث في مجموع الفتاوى ثم قال: وهذا الحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أصحاب الأحاديث والأسانيد من حديث أبي سعيد وحذيفة وعقبة بن عمرو وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة. يعلم أهل الحديث أنها تفيدهم العلم اليقيني، وإن لم يحصل ذلك لغيرهم ممن لم يشركهم في أسباب العلم. فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعد ما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك، وهذان أصلان عظيمان، أو إذا فعل به ذلك وهذان أصلان عظيمان، أحدهما متعلق بالله تعالى، وهو الإيمان بأنه على كل شيء قدير، هذا أصل لا يسع المسلم جهله. الثاني متعلق باليوم الآخر، وهو الإيمان بأن الله يعيد هذا الميت ويجزيه على أعماله. ومع هذا فلما كان مؤمنا بالله في الجملة ومؤمنا باليوم الآخر في الجملة، وهو أن الله يثيب ويعاقب بعد الموت، وقد عمل عملا صالحا، وما هو؟ وهو خوفه من الله، مع أنه لم يعمل خيرا قط، وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه، غفر الله له بما كان منه من الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح. كلام في غاية الجودة لشيخ الإسلام ابن تيمية. والعجيب أنه يرى منا الرجل أن يخصص هذا العموم ويقيد هذا الإطلاق الذي لا ينبغي أن يكون فيه إطلاق أو تخصيص، وهذا من اليسر ومن فهم الديانة ومن فهم المقاصد الشرعية التي قام عليها هذا الدين. ولقد نقل ابن القيم الإجماع على هذا الأصل في العذر بالجهل، فقال كما في بدائع الفوائد تحت فصل ثبوت الأحكام في حق العبد، وقاعدة هذا الباب أن الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو البلوغ وبلوغها إليه، بلوغك أنت وبلوغ العلم والحكم إليك، بعد بلوغه هو وبلوغها إليه. فكما لا يترتب في حقه قبل بلوغه، وهو كذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه الحكم الشرعي، وهذا مجمع عليه في الحدود أنها لا تقام إلا على من بلغه تحريم أسبابها. وما ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود، هذا تفصيل بين لهذا الدليل ليبين لك هذا الأصل الشرعي الذي لا ينبغي أن يختلف فيه الناس. وعليه ويدل عليه أيضا في المعاملات قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فأمرهم تعالى أن يتركوا ما بقي من الربا وهو ما لم يقبض، ولم يأمرهم برد المقبوض لأنهم قبضوه قبل التحريم، هم لا يعلمون، فأقرهم عليه. نفس المسألة في وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، كل من فعل أمرا يجهل حكمه الشرعي وفعله على أنه ليس بحرام وهو حرام فله ما سلف، حتى فانظر إلى قوله فله ما سلف سبحانه وتعالى، بمعنى إيه؟ رجل طوال عمره يعمل عملا وأخذ منه الأموال الكثيرة جدا وهو لا يدري أنه فعل حراما، الحرام غير مشتبه فيه، يعني هو عمل بعمل هو عند ظاهر كل الناس ليس بحرام ولكن فيه حرمة وهو لا يدري، مثلا من باب الحرام لغيره لا لأصله. هو رجل مثلا كهربائي أو نقاش أو بناء، ففعل هذه الأشياء في مكان يعصى فيه الله، واخد بالك، في مكان يعصى فيه الله لأي كانت هذه المعصية، وهو لا يدري، فهذا حرام لغيره، فماله كله بعد أن اكتسبه وهو لا يدري فماله حلال. فالنظر إلى الوقت الذي عمل فيه هذا الشيء وهو لا يدري بالحرمة، فله ما سلف، له ما سلف، كما كان الصحابة لما نزلت هذه الآية من أواخر سورة البقرة، فخافوا على أنفسهم ممن كانوا أخذوه من الربا، والربا لم يحرم بعد، كما مسألة الخمر لم يحرم بعد، ومات بعض الصحابة وفي بطونهم الخمر، فله ما سلف. طيب، فقال إن تركوا ما بقي من الربا وهو ما لم يقبض، ولم يأمرهم برد المقبوض لأنهم قبضوه قبل التحريم فأقرهم عليه، بل أهل قباء صلوا إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانها ولم يعيدوا ما صلوا، هم علموا الحكم وهم في الركوع، فغيروا القبلة من البيت المقدس، من بيت المقدس إلى الكعبة، الإمام والمأموم، وأكملوا الصلاة، لم يستأنفوها من البداية، بل استداروا في صلاتهم وأتموها، لأن الحكم لم يثبت في حقهم إلا بعد بلوغه. قال تعالى، قلت قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، حتى إيه الغاية هنا؟ يبين لهم ما يتقون، أي ما يتقونه فيجتنبوه من الحرمة، إن الله بكل شيء عليم. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن: أي ما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقوه، فعند ذلك يستحقون الضلال. وقال ابن كثير في تفسيره، يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما بعد بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال ابن جرير: يقول الله تعالى: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا، فأما قبل أن يبين لكم كراهية ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية، كلام من أهم ما يكون، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، وأما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. يعني هذا العاصي لم ينه، النهي موجود وهو لا يدري، جهل الأمر، فقال: فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان سبب والعلة من المأمور والمنهي. طب من هو المأمور ومن هو المنهي حتى يعاقب ويثاب؟ وأما من لم يؤمر ولم ينه فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه، هو لا يدري، فلم يكتمل شرط التكليف بالعلم لأنه جاهل. فهذا من أهم المسائل التي ينبغي أن تعلموها في مسألة العذر بالجهل، وينقطع الكلام فيها بإذن الله تعالى بهذه الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. المسألة: المؤمن والمسلم معذور بجهله وهذا من أصول الشريعة التي لا خلاف فيها. قلت ولا يكلف المعدوم حال عدمه بالإجماع، وهو مكلف إذا وجد أهلا للتكليف، المعدوم الذي لم يولد بعد. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن الشريعة وبيّن الديانة إلى أن توفاه الله، فكل من بلغه، من بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مكلف. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: لا يكلف معدوم حال عدمه إجماعا، ويعمه الخطاب إذا كلف كغيره، إذا كلف أي عند وجود الشرط للتكليف، من صغير ومجنون. يقول ابن مفلح في أصوله، ومن هو من أئمة الحنابلة، حتى قال عليه ابن تيمية: أنت لست ابن مفلح، أنت مفلح. قال: يجوز تكليف المعدوم، بمعنى أن الخطاب يعمه إذا وجد أهلا، أي أهلا للخطاب بالتكليف. وقال الموفق في الروضة، يعني ابن قدامة: الأمر يتعلق بالمعدوم، وأوامر الشرع قد تناولت المعدوم إلى قيام الساعة، بشرط وجوده على صفة من يصح تكليفه. هذا الذي نتكلم فيه في شروط التكليف، لذلك بينت التكليف في الفصل الثالث قبل الفصل الرابع الذي هو فيه الأحكام التكليفية، فقدمت هذا عن تلك لمعرفة وتصور التكليف، الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فهذه شروط التكليف التي تمنع من العقاب أو يكون هناك الثواب. وقال ابن قاضي الجبل من أئمة الحنابلة: الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده، فإذا بلغ عاقلا اشتمل عليه، ودليل ذلك وهو المذهب الصحيح قوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال السلف: من بلغه القرآن فقد أنذر بإنذار النبي صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري: فليبلغ الحاضر، فليبلغ الشاهد الغائب. طيب، وروى ابن جرير في تفسيره عن محمد بن كعب القرظي وهو من التابعين قال: لأنذركم به ومن بلغ، من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ: ومن بلغ أئنكم لتشهدون. وروى عن حسن بن صالح قال، أي ابن جرير أيضا: سألت ليثا هل بقي أحد لم تبلغه الدعوة؟ قال: كان مجاهد يقول: حيثما يأتي القرآن فهو داع وهو نذير، ثم قرأ: لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله إلها آخر. وروى عن ابن عباس في قوله: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم، والله أعلم أعلمها ألف مرة فتلعثمت بارا، الحمد لله. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قال أهل مكة: ومن بلغ، يعني ومن بلغه هذا القرآن فهو له نذير. المسألة هنا في مسألة من بلغه يضم إليه ماذا؟ بلغه واستوعبه وفهمه، ده من إيه؟ شروط الفهم، شروط التكليف، أن يصل إليك الحكم وأن تفهم. أنت يعني ستفهم مسألة لا تفهم لا بد من البيان ولا بد من الفهم. ودي مسألة مهمة في هذا السياق، فلذلك ذكرتها بعد العذر بالجهل. ومن شروط التكليف الفهم. أنت تتكلم مع رجل مبتدع، أهله ومشايخه أشربوه الشر والابتداع والضلال والهوى والغي، وتشربه في قلبه جدا، فإن أردت أن تعلمه الخير فلا بد أن يفهم. هذا قلبه وعقله وديانته رسخت على الضلال، فأصبحت السنة عنده بدعة والبدعة سنة، ومن ثم يأتي إلى أهل السنة وأهل الحق ويحاربهم ويخالفهم، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قضية مهمة للغاية، مسألة الفهم ومسألة شروط التكليف من أهم ما يكون. نحن نتكلم في ديانة، والأصل أن نعذر الناس، لأن غالب الناس لا يعلمون فلا بد من البلاغ ولا بد من العلم والفهم، هذا الذي تقام عليه الحجة. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة. ما الحجة؟ الدليل والبرهان والبينة الواضحة والفهم والإدراك والوعي، كل هذا. أنت تقام عليك الحجة وأنت لا تدري ما الحجة. أهل الأهواء الذين جهلوا يتكلمون وهم يظنون أنهم على حجة وبينة وبرهان، فلا بد من الصبر على أهل الأهواء. هذا لا يستقيم إلا لمن علم الحج، لمن علم الأدلة، لمن علم الاستنباط، لمن علم الفهم، لمن علم الأحاديث والأدلة الشرعية. ولا ينبغي لغير هذا أن يتكلم في دين الله. وروى مثله أي ابن جرير عن السدي وكذلك عن ابن زيد، وقال بدر الدين المقدسي في التذكرة في أصول الفقه، هذا كتاب لطيف مجلد فعله باحث في الماجستير في أرض الله حرام وحققه هذا الكتاب. قال وهو من الأصولين والفقهاء الحنابلة، قال والكتاب سهل ويسير وغالبه ليس فيه من كلام المتكلمين، الأمر يتناول المعدوم بشرط وجوده عند إمامنا والشافعي، أي عند الحنابلة أحمد والشافعي، خلافا للحنفية، ولنا إجماع الأمة، إن الله سبحانه أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة، ودخل فيها من كان موجودا ومن لم يكن موجودا في تلك الحال، فإن من وجد بعدهم ما أمروا بأمر آخر، بل هم مأمورون بالأمر الأول والله أعلم، وكذلك أمر الصبي بشرط البلوغ والجنون بشرط الإفاقة. فهذا إجماع في مسألة المعدوم، وهذا لا خلاف فيه. قلت ولقد كثر كلام الأصوليين المتكلمين في هذه المسألة بغير طائل، وما ذكرته هنا خلاصة المسألة بدليلها كما بينت لكم في منهجي في هذا الكتاب. هناك مسائل يعاد ويزاد فيها، والحق فيها التلخيص والتركيز وبيان النتيجة والثمرة، حتى لا يشغل طالب العلم فيما يضيع وقته وجهده. وعنونت بعد ذلك تكليف ما علم الأمر، عفوا، تكليف ما علم الآمر، الآمر انتفاء شرط وقوعه في وقته. قال المرداوي في التحبير شرح التحرير: يصح التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه في وقته عندنا وعند الأكثر، عند الحنابلة وعند أكثر الأصوليين. قال القاضي، قال ابن قاضي الجبل: يصح التكليف بما يعلم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته. قال ابن مفلح في أصوله: يجوز تكليف بما يجوز تكليف بما يعلم الله أن المكلف لا يمكن منه من بلوغه حال التمكن عند القاضي وابن عقيل. قال: مثال المسألة، لو أمر الله رجلا بصوم يوم وهو يعلم سبحانه موته قبله وشرط الصوم الحياة، فلا يمكن وقوعه لانتفاء شرطه. وهذا مبني على أن فائدة الخلاف، إن القضية دي معلومة، أن فائدة الخلاف قد تكون لابتلاء، ويترتب عليه وجوب الكفارة في تركة المجامع في نهار رمضان إذا مات أو جن في أثناء رمضان، على أن المجد بن تيمية قال: ينبغي أن نجوزه كما نجوز توبة مجبوب الذي قطع ذكره، مجبوب من زنا أو أقطع من سرقة يده يعني. وفائدته العزم بتقديره القدرة، فمن جامع صحيحا ثم مرض أو جن أو حاضت أو نفست لم تسقط الكفارة عند الإمام أحمد وغيره. هذه الثمرة والمثال الذي ذكر في هذه المسألة، وإن كانت لا تبعد على الفهم، فذكرتها وذكرها الأصوليون ليعلموا الثمرة الفقهية من هذه المسألة، حتى لا تختلط مسائل الفتوى في مسائل الفقه وفي غيره من المعاملات والعبادات. قال: خلافا للحنفية وأحد قولي الشافعي لأمره عليه السلام الأعرابي بالكفارة ولم يسأله، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحج. قلت هنا في الهامش: الحديث متفق عليه، ولا دلالة في الحديث لمن قال بسقوط الكفارة، لأنه بفعله قد تعلقت الكفارة بذمته فلا تسقط بالموت، فيما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: فدين الله أحق بالقضاء، والكفارة دين الله فتخرج في من تركته لو كان له مال، كما في مسألة الأحكام الوضعية أن الصبي إذا أتلف المال لبعض الناس فعليه التغريم وهو غير مكلف، فهناك الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية كما ستأتي إن شاء الله. ولو وكما لو سافر وفاقا عفوا وكما لو سافر وفقا للأئمة الأربعة، قال بعض أصحابنا: لا يقال، تبينا أن الصوم غير مستحق، لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر، والصوم لا يتجزأ ولا تتجزأ صحته بل لزومه، ومن علق طلاقه بشروعه في صوم أو صلاة واجبين فشرع ومات فيه طلقت إجماعا. أهل الفقه والأصول ينشطون في مسألة المسائل، وكذلك المسائل التي فيها إعمال للعقل من باب التعليم، كما بينت كلام ابن عبد البر في الإنصاف في أهل الرأي وأبي حنيفة وأصحاب أبي حنيفة بين الإفراط والتفريط، لأن ابن عبد البر وكثير من أهل العلم جوزوا التكلم في المسائل التي بها تنشيط طلبة العلم في مسألة الفتوى، حتى إذا وقع لهم بعض الأمور يستطيعون أن يفتوا الناس في المسائل الشرعية. فهناك تخيل كبير لأهل الفقه والأصول في المسائل التي قد تدخل في المصلحة المرسلة. ثم بعد ذلك هذه المسألة من مسائل التي ما تركها إمام وصاحب علم في أصول الفقه في مسألة الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذه مسألة في كل كتاب من كتب أصول الفقه، وقد درسناها في الأزهر وفي غيره، كل الكتب الأصولية تكلموا في هذه المسألة، وهي الكفار مخاطبون بفروع الشريعة. رب العزة جل وعلا أرسل رسوله، بل أرسل الرسل أجمعين لإخراج الناس من الكفر إلى الإيمان، فكل من أرسل إليه رسول فهو مخاطب، لأن الرسل إنما خاطبت في الأصل الكفار ليدخلوا إلى الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث بدأ بمخاطبة الناس وتعليمهم دينهم حتى يخرجوا من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان، فلذلك الأصل مخاطبة كل الناس. طيب، قال: قلت: والمراد هنا أن الإسلام ليس شرطا للمخاطبة. الإسلام ليس شرطا للمخاطبة، بمعنى إيه؟ كل إنسان هو مخاطب من الله ورسوله، ويأسم بترك الصلاة والصيام والحج والزكاة والأعمال الصالحة والتوحيد. قال أو قلت إن الإسلام ليس شرطا للمخاطبة، إنما عنون الأصوليون لهذه المسألة بقولهم بفروع الشريعة. هنا كتبت الشرعية، ولكن هي الشريعة، بفروع الشريعة، لأنهم مخاطبون بالأصول إجماعا. هذا هو المراد، مخاطبون بالأصول إجماعا. يعني عندما أرسل النبي إلى قريش وهم كفار، هم مخاطبون بالأصول اللي هي التوحيد، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، لأنهم مخاطبون بالأصول إجماعا. وأصل الإسلام الشهادتان، ثم بعد ذلك فروع الشريعة، واخد بالك، في العبادات والمعاملات وهكذا. وقال المرداوي في التحبير، شرح التحرير، قوله: كالإيمان إجماعا، لا نزاع أنهم مخاطبون بالإيمان والمراد به، والمراد به العقائد الأوائل التي لا تتوقف على سبق شيء. يعني هم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد أن أخبرهم بالشهادتين، أن يخبرهم بالصلاة والزكاة والحج، أصل وفرع، ويلحق بها كما قال الباقلاني تصديق الرسل والكف عن أذاهم بقتل أو قتال أو غير ذلك، وإن كان ذلك من الفروع. وتردد بعض المتأخرين في كلمتي الشهادة، هل هي من الفروع فيجرى فيها الخلاف أو لا، بل هم مكلفون بها قطعا. يعني المسألة الأصل الفرع، قولوا لا إله إلا الله، والذي ينبغي القطع بالثاني، بل هي من الإيمان على المذهب الصحيح، بل أعظمه، اللي هي الشهادتان. فإذا المراد بالفروع ما سوى ذلك من صلاة وزكاة وصوم وحج ونحوها. هذا بيان لمعنى مخاطب فروع الشريعة. قلت وعليه ليس الإسلام شرطا من شروط التكليف. الإسلام خلي بالك مسألة إيه بعيدة عن الشروط التي ذكرناها، فنكمل شروط التكليف. ليس من شرط التكليف الإسلام. ليه؟ لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ولكن الذي يمنعهم من هذا أن يقولوا لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يحدث الفروع، كما من خوطب بالصلاة في وقتها ولم يتوضأ بعد فلا بد من الوضوء، كذلك لا بد من الإسلام. قلت والدليل على ذلك ثابت من القرآن والسنة، قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وهو خطاب ودعوة للناس أجمعين إلى التوحيد. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، وهي كالآية قبلها. وقال تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. قل يا أيها الناس، كل الناس، كل الناس مسلمهم وكافرهم. وأول ما دعي إليه أو أول ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين التوحيد، فكان يقول لهم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. رواه أحمد في المسند برجال ثقات كما قال الهيثمي في المجمع مجمع الزوائد، وراه البيهقي في الكبرى. والحديث المتفق عليه عند البخاري ومسلم من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وفي رواية أن يوحدوا الله. أما بالنسبة لمخاطبتهم بفروع الشريعة، قال المرداوي في التحبير شرح التحرير الكفار مخاطبون بالفروع عند أحمد والشافعي وأكثر أصحابهما. قال القاضي عبد الوهاب وأبو الوليد الباجي هو ظاهر مذهب أحمد، وذلك لورود الآيات الشاملة لهم، مثل يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كتب عليكم الصيام ولله على الناس حج البيت. كل هذا للناس أجمعين، وهذا يؤكد أن الإسلام ليس شرطا في هذه المسألة. وقال يا بني آدم، كل بني آدم. وقال يا أولي الأبصار، يا أولي الألباب، وغير ذلك مما لا يحصر. والكفر غير مانع لإمكان إزالته طبعا، فالأمر بالكتابة والقلم حاضر يمكنه تناوله، مسألة سهلة يعني. وأيضا ما دي مسألة بيترتب عليها مسألة التحريم على بني آدم وعلى الناس أجمعين في كل ما ألزم به الله ورسوله الناس أجمعين، يبقى الحرمة في كل ما حرم أو ما حرمه الله ورسوله على كل بني آدم وعلى كل الناس. هذا المراد من هذه المسألة التي عنون لها كل الأصوليين في مخاطبتهم بفروع الشريعة. وأيضا فقد ورد الوعيد على ذلك أو يتضمنه نحو ما سلككم في سقر، في النار. ربنا سبحانه وتعالى يسأل الكفار في النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. السبب الذي أدخلهم النار أنهم لم يصلوا، بعيدا عن كفرهم. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وذم قوم شعيب بنقص المكيال، في هنا المكيال، بنقص المكيال ليس الكمال. هذا من كتابة الكمبيوتر، بنقص المكيال. وقوم لوط بإتيان الذكور كما في الآيات عندكم في الهامش، وقوم هود لشدة البطش مع ذم الكل بالكفر. وقال تعالى بعد ذكر قتل النفس والزنا: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. فكل الزنا وكل القتل والحرام حرام عند كل الناس، عند بني آدم. يا أيها الناس، يا بني آدم. ولذلك يحد على الزنا من أحكامنا، ويحد على المباح. وأوضح من ذلك قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الفروع يعني يعاقب مرتين، بأصل المسألة وبالفروع، أي فوق عذاب الكفر، وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع. واحتج في العدة والتمهيد بأنه مخاطب بالإيمان، وهو شرط العبادة، ومن خوطب بالشرط كالطهارة كان مخاطبا بالصلاة. العذر بالجهل الذي ذكرته آنفا في المسألة السابقة، في مسألة العذر بالجهل، وأن كل إنسان يعذر بالجهل، وأن من أشد الحماقة والسفه أن نكفر الناس، والأصل إذا كان الإنسان مسلما لا يكفر. فنسجت هذه المسألة بتلك لبيان الفهم الصحيح لمسائل الشريعة، الفهم الصحيح لمسائل الشريعة. رب العزة جل وعلا بين الحلال والحرام والكفر والإيمان، بين هذا وذاك لتكتمل منظومة الحجة على الناس أجمعين. رب العزة جل وعلا قال في القرآن والسنة بمسائل الكفر وبمسائل الإيمان. لا نقول على مسائل الإيمان أنها كفر، ولا نقول على مسائل الكفر أنها إيمان، لابد من البيان. وهذا الذي يستقيم مع البيان الأصلي أن المسلم هو مسلم، ومن كفره فهو ضال مضل خارجي تكفيري. بيان المسائل تبين الحق من الباطل، والضلال من الهدى، كما يفعل المجرمون الدواعش ومن تبعهم. يتكلمون باسم الإسلام وهم من أبعد الناس عن الإسلام، ولا يدرون ما الإسلام، كما في صحيح مسلم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان، أي صغار السن ولا عقول لهم. فالمسألة لابد أن تكتمل البينة والبرهان حتى لا يتجرأ الناس على من يتكلم في دين الله بالحجة والبيان. طيب، لأن أصل الإسلام بين الإفراط والتفريط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لا نفرط في السهولة والتسهيل التي تخالف الكتاب والسنة، ولا نفرط في التشديد الذي يخالف الكتاب والسنة. طائفتان بين الإفراط والتفريط، بين مثلا من يحل الزنا والخمر، ومن يحل الحرام، وبين من يحرم الحلال ويكفر المسلمين. دي مسألة مهمة، أصل هذه الديانة بين الإفراط والتفريط: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. نعم. وكذا احتج ابن عقيل بخطابه بصدق الرسل، وهي مشروطة بمعرفة الله تعالى، وإن هذا لقوته مفسد لكل شبهة للخصم. قال النووي في شرح المهذب: اتفق أصحابنا على أن الكافر الأصلي لا تجب عليه الصلاة والصوم والحج وغيرهما من فروع الإسلام، قال: والصحيح في كتب الأصول أنه مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان. هو هنا الإشكال في مسألة أصل الإيمان والفروع. قال: وليس مخالفا لما تقدم الذي قلناه، لأن المراد هنا غير المراد هنا. فالمراد هنا أنهم لا يطالبون بها في الدنيا مع كفرهم، وإذا أسلم أحدهم لم يلزم قضاء الماضي أو قضاء الماضي، ولم يتعرضوا لعقاب الآخرة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. فهنا الفروع يعاقبون عليها يوم القيامة إذا ماتوا وهم كفار، من الصلاة والزكاة والحج. ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب الكفر، فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعا لا على الكفر وحده. ولم يتعرضوا للمطالبة في الدنيا، فذكروا في الأصل حكم طرف وفي الفروع حكم الطرف الآخر، انتهى كلامه. قال ابن حزم في النبذ في أصول الفقه: والفرض أن يحكم على كل مؤمن وكافر بأحكام الإسلام أحب أم كره، لقول الله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل أو بعض ما أنزل الله إليك. ماذا؟ عن بعض ما أنزل الله إليك. الآية قبلها استغفر الله. طيب، لقوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال زركشي في البحر المحيط وما بعدها: حصول الشرط العقلي من التمكن والفهم ونحوهما شرط في صحة التكليف. حصول الشرط العقلي من التمكن والفهم، كما بينت مسألة الفهم خصصه هنا الزركشي، حصول الشرط العقلي من التمكن والفهم ونحوهما شرط في صحة التكليف. أما حصول الشرط الشرعي اللي هو إيه؟ الإسلام. حصول الشرط الشرعي اللي هو الإسلام فلا يشترط في صحة التكليف بالمشروط، وهي مفروضة في تكليف الكفار بالفروع. ثم اعلم أن المأمور به إما أن يكون مرتبا على ما قبله أولا، فإن كان غير مرتب وهي أصول الشريعة فهم مكلفون بها إجماعا، ده ما فيهوش خلاف يعني الإجماع. ويلتحق بذلك تصديق الرسل وعدم تكذيبهم والكف عن قتلهم وقتالهم. وأما شرعا ففيه مذاهب، أحدها أنهم مخاطبون بها مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقديم الإيمان. وقد ورد في الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أيؤاخذ الله أحدا بما عمل في الجاهلية؟ قال: من أحسن في الإسلام، في هنا حرف ساقط لم، من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية. من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر. وهذا يدل على المؤاخذة بالنواهي إذا لم يحسن في الإسلام لانتفاء ما يحبطها، بخلاف من أسلم وأحسن فإن إسلامه يحبط كفره وحسناته تحبط سيئاته. أما في حق وجوب الأداء في الدنيا فموضع خلاف، وفي تحقيق مقالة لأصحابنا أن الكافر مستحيل أن يخاطب بإنشاء فرع على الصحة وكذا المحدث اللي هو لم يتوضأ أن يخاطب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث. ولكن هؤلاء مخاطبون بالتواصل إلى أن يقع آخرا، ولا يتنجز في نفس الوقت الأمر عليهم بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرط. قلت هنا في الهامش المراد بالشرط هو الإسلام والمشروط فروع الشريعة. ولكن إذا مضى من الزمان ما يسع الشرط والمشروط والأوائل والأواخر، فلا يمنع أن يعاقب الممتنع على حكم التكليف معاقبة من يخالف أمرا يوجبه عليه بإيقاع المشروط قبل الشرط، فقد سوغ تكليف ما لا يطاق. والصواب أن يقول مكلفون بالتواصل إلى الفروع به وتقدم الأصل، فإذا مضى زمن يمكن فيه تحصيل الأصل والفرع أثموا عليه معا كالمحدث على ترك الصلاة، وفائدته مضاعفة العقاب في الآخرة. أهل الأصول أصول الفقه يركزون جدا في كل مسألة فقهية شرعية وما حكمها وما الثمرة، ولذلك أتوا بكل قواعد أصول الفقه ومسائل أصول الفقه ليبينوا كل ما يحتاج البيان من المسائل الشرعية كلها، وهذا من أجود ما يكون في هذه في هذا العلم. قلت ومن الفروع على هذه المسألة ما ذكره ابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية كما في كتب تخريج الفروع على الأصول، ومنها هل يجوز لكافر لبس الحرير؟ ظاهر كلام أحمد الإمام أحمد والأصحاب أنه لا يجوز، وبناه بعضهم على القاعدة اللي هي إيه؟ الكفار مخاطبون بالشريعة. طيب مسألة الحرير، الحديث في الصحيحين أن الحرير محرم على الرجال وحل للنساء، فهل يجوز هذا على بني آدم جميعا؟ نعم، هذه الفروع الفقهية على المسألة القاعدة. ومنها إذا قلنا على رواية أن كافر لا يلزمه غسل، فلو وجد منه سبب يقتضي الوجوب قبل إسلامه، فهل يجب عليه الغسل أم لا؟ في المسألة وجهان أظهرهما الوجوب، وبناه أبو المعالي بن منجة من الحنابلة على مخاطبتهم بالفروع. ولكن مسألة مثلا من المسلمين ظل 40 سنة لا يصلي، على قولهم يعني أنه يعيد هذه الصلوات جميعا، وهذا أمر عظيم، والقاعدة الكلية من القواعد الكلية الخمس المشقة تجلب التيسير، وفرعوا عنها قاعدة أخرى إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده، والمشقة تجلب التيسير. فهنا كما كانت العلة معلومة عند الحائض أنها لا تقضي الصلاة بحديث مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها للمشقة، لأن المرأة لو كان حيضها 15 يوما لأدى ذلك إلى، ومن الناس من تصل إلى 20 يوما في الحيض، العادة محكمة يرجع إليها، والعرف مصدر من مصادر التشريع، فتكون المشقة أن تصلي طوال عمرها كل فرض مرتين. فهذا إذا دخل الرجل في الإسلام بعد 60 أو 50 ووفقه الله للحق، فما ينبغي عليه إلا أن يصلي اليوم الذي صلى فيه، وإن أراد أن يكثر من نوافل فهذا خير. كذلك غالب المسلمين يصلون بعد سنوات طويلة من التكليف، فإن ألزمناهم بالصلاة كانت مشقة عظيمة، ولكن غالب جمهور الفقهاء على أنهم ينبغي أن يصلون كل الصلوات التي مرت عليهم، وهذه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، وهذا الرجح عندي بإذن الله تعالى. ومنها إذا أسلم الكافر بعد تجاوز الميقات وأراد الإحرام للحج، فإنه يحرم من موضعه وهل يلزمه دم على روايتين، وقال القاضي وأصحابه عليه دم، وبناء بعضهم على القاعدة. ومنها لو غصب مسلم خمرة ذمي وحاجت أمور كده، كذلك ظهار الذمي صحيح عندنا مسألة الظهار والطلاق. ومنها إذا زنى الذمي أو المستأمن فإنه يجب عليه الحد، جزم به الأصحاب ويلزم الإمام إقامته. ومنها إذا نذر الكافر عبادة نص الإمام أحمد على صحة نذره، لأن النذر من فروع الشريعة، وهذا يحسن بناؤه على القاعدة. ولنا قول بأنه لا يصح مأخذه إن نذره بالعبادة، أن نذره بالعبادة عبادة وليس من أهلها. ومنها إذا شرط، إذا قلنا باشتراط التسمية على الصيد أو الذبيحة، محل هذا في المسلم، وأما الكافر فهل يشترط في حقه كما يشترط في حق المسلم؟ وفي المسألة روايتان ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة. ومنها إذا قلنا باشتراط التسمية في طهارة الحدث، فمحل هذا في المسلم، وحكي وحكى صاحب الإرشاد ومن الحنابلة وجهين في اعتبار التسمية لغسل الذمية من الحيض. هنا مسألة في مسائل من تزوج يهودية أو نصرانية، هم من أهل الكتاب ويجوز لنا كذلك، فهنا مسألة مفصلة، وهي أنت كمسلم لا يستطيع لك بعد أن تنتهي زوجتك من الحيض أن تجامعها بالإجماع إلا بعد ماذا؟ بعد الغسل. فألزم عليك هذا الأمر حتى لو كانت الذمية لا تصلي ولا تصوم. من أراد أن يتزوج ذمية وهي قالت لن أسلم، يجوز له أن يتزوجها، وهذا بالكتاب والسنة والإجماع. ولكن هنا مسائل متعلقة بالمسلم، أنت ملزم بألا يجوز أو أن لا يجوز لك أن تجامع زوجتك الذمية التي أحلت لك إلا بماذا؟ بالغسل. فالمسألة فيها وجهة مهمة للغاية، لأن هذا فهي تلزم بسببك حتى لا تأثم. فقال لغسل الذمية من الحيض ويحسن بناؤهما على هذه القاعدة، لكن ينبغي أن يتعدى إلى غسل الجنابة إذا قلنا للزوج إجبارها عليه. وبيقول لك قولان، هي مش مجبرة على أن تغتسل، بالقول الأول في المسألة أن فروع الشريعة غير ليس تأخذ بها ولا يقال الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، يعني هذا القول الثاني يعني. فهنا قالوا إذا قلنا للزوج إجبارها عليه، هو يجبرها، هي زوجته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فهذه مسألة حساسة يعني. ومنها أن الذمية لا يفتقر غسل حيضها إلى نية. ليه بقى؟ لأنها لم تأتي بالشرط كالوضوء. وقال ابن تميم من الحنابلة واعتبر في تكفير الكافر بالعتق والإطعام النية، وكذا ها هنا، وهذا يحسن بناؤه على القاعدة. لو قال في القول الأول إن الذمية لا يفتقر غسل حيضها إلى نية، هذا القول الثاني خلاص. طيب، هذه مسألة من المسائل المهمة التي ذكرتها لبيان ما يترتب من الفروع الفقهية على ما يجوز وما لا يجوز. هذا من جملة البيان الذي عهد الأصوليون على بيان ما أخبرهم به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلت ثانيا الشروط المتعلقة بالمكلف به. احنا تكلمنا اولا عن شروط التكليف وبيناها وبينا الصحيح منها والإجماع والأدلة من الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك المسألة الثانية الشروط المتعلقة بالمكلف به، وهي أن يكون المكلف به معلوما للمكلف ومعدوما وممكنا. أنت أتى الأمر إليك بالصلاة فأنت صليت الصلاة فانتهى الأمر، فأنت بتؤمر بشيء معدوم، بأمر تؤمر بصلاة العصر بإذن الله بعد قليل، هي معدومة، فإن صليتها فانتهى الأمر عليك، هذا المعنى. قال ابن قدامة في روضة الناظر: فأما الشروط المتعلقة لفعل المكلف ثلاثة، وهنا كتبوا لامان وهي لام واحدة. أحدهما أن يكون معلوما للمأمور به حتى يتصور قصده إليه. ما الصلاة؟ وأقيموا الصلاة. ما الصلاة؟ لا أعلم الصلاة إلا إن علمت ما هي الصلاة، ما أركانها، ما شروطها، ما أسبابها، ما كيفيتها، ما صفتها. أو يكون معلوما كونه مأمورا به من جهة الله تعالى، لابد. ما الذي يأمرك؟ من الذي يأمرك؟ الله سبحانه وتعالى. حتى يتصور منه قصد الطاعة والامتثال. يبقى أول شيء معرفة ما تكلف به وما صفته، والثاني كونه مأمورا به من جهة الله، جهة الله تعالى، حتى يتصور منه ويتصور منه قصد الطاعة والامتثال وحسن النية والقصد. وهذا يختص بما يجب بعد قصد الطاعة والتقرب. والثاني أن يكون معدوما، أما الموجود فلا يمكن إيجاده فيستحيل الأمر به، الصلاة والصوم وما شابه. الثالث أن يكون ممكنا، فإن كان محالا بالجمع بين الضدين ونحوه لم يجز الأمر به. يبقى هذه الشروط المتعلقة بالمكلف في مسألة يعلم الشيء، وأن الله هو الذي أمره به، وأنه معدوم، وأنه ممكن. قال نجم الدين الطفي في شرح مختصر الروضة على روضة الناظر وما بعدها: فمنها أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، أن يكون معلوم الحقيقة للمكلف، وإلا أي لو لم يعلم المكلف حقيقة ما كلف به لم يتوجه قصده إليه حتى يأتي به، وإذا لم يتوجه قصده إليه لم يصح وجوده منه، لأن توجه القصد إلى الفعل من لوازم إيجاده، لابد، كما بينا في شروط التكليف المتعلقة بالمكلف به. فإذا انتفى اللازم، وهذه قاعدة، وإذا انتفى اللازم الذي هو القصد انتفى الملزوم وهو الإيجاد. إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. مثاله أن المأمور بالصلاة يجب أولا أن يعلم حقيقتها، وأنها جملة أفعال من قيام وركوع وسجود وجلوس، ويتخللها أذكار مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم حتى يصح قصده لهذه الأفعال ويشرع فيها شيء بعد شيء. فلو لم يعلم ما حقيقة الصلاة أو لم يعلم حقيقة الصلاة لم يدري في أي فعل يشرع من أنواع الأفعال، فيكون تكليفه بفعل ما لا يعلم حقيقته تكليفا بما لا يطاق. هذا ينطبق على كل مسألة شرعية، في مسألة كما يقولون هنا في التصور، انت بتتصور الصلاة وضعها ايه؟ فبين لك التكبير، تكبير الإحرام والنية والفاتحة، فقرأوا ما تيسر منه، وبعد الفاتحة والركوع والسجود والقيام والتشهد والتسليم وكل هذا. صحة التصور وبيان الفهم لكل مسألة شرعية. إن أردت أن تتكلم في دين الله فعليك بهذا. لذلك دائما من عشرات السنين أتكلم، إن أردت أن تتكلم في مسألة شرعية لا تتعجل إلا بعد شرطها. وما شرطها؟ أن تأتي بالأدلة، بأدلة الأحكام المعتمدة والمعتبرة والمجموعة في هذه المسألة، سواء من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس أو العرف أو سد الذرائع أو شرع من قبلنا أو الاستصحاب، كل الأدلة الشرعية في المسألة إن لزم الأمر ذلك، وتتخيل تخيلا صحيحا وتأتي بالأدلة الصحيحة ومعرفة الراجح من المرجوح والعام من المخصوص والمطلق من المقيد والمجمل من المبين والمحكم من المتشابه، منظومة عظيمة حتى تتكلم في دين الله في كل مسألة، في كل مسألة. هذا آلية الفهم والاستنباط والترجيح والفتوى. الحكم على الشيء فرع عن تصوره. نجد الآلاف من طلبة العلم يتصدون الفتوى، هذه مصيبة ورب الكعبة. والله القضية في غاية الأهمية. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت عند كل من تكلم في الأثر، أبو نعيم وابن أبي شيبة وعبد الرزاق في المصنف، كان التابعي إذا سأل الصحابية عن مسألة قال له سل فلان، فيذهب لفلان فيقول له سل فلان من الصحابة، فيمر الرجل على 40 صحابيا ثم يرجع إلى الأول، لا إله إلا الله، يخافون من شدة الفتوى. كل طلبة العلم اليوم يتكلمون في دين الله ورب الكعبة. هذا أمر في غاية الحرمة وغاية الإثم، في غاية الإثم. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه، خذها. من استفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. هناك ضوابط، 25 سنة أعلم نفسي ضوابط الفتوى. لابد من البيان ومن الفهم حتى تنصلح الأمة. غالب الأمة في ضلال. انظروا إلى الملايين التي هاجت على حكامهم من قبل ومن بعد، من أول 2011 بل من آخر 2010 إلى يوم الناس هذا. ففسدت الدنيا بهذه الطوائف، ونحن طلبة علم، نحن طلبة علم، لابد أن نتعلم ونعلم شروط التكلم في دين الله حتى لا ندخل النار بسبب تعلمنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ومن شروط المكلف به أن يعلم المكلف أنه مأمور به، وإلا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال بفعله. ومن شروط المكلف به أن يكون معدوما كصلاة الظهر قبل الزوال، إذ إيجاد الموجود محال، كما يقال لمن بنى حائطا أو كتب كتابا ابنه واكتبه بعينه، مع بقائه مبنيا ومكتوبا مرة أخرى. وإنما قلنا إذ إيجاد الموجود محال، لأن الإيجاد هو تأثير القدرة في إخراج المعلوم من العدم إلى الوجود. صلاة قد صليناها، فلو أوجد مرة ثانية لزم أن يكون معدوما، أو أوجد مرة ثانية لزم أن يكون معدوما لاحتياجه إلى الإخراج من العدم موجودا بالإيجاد الأول، فيلزم أن يكون موجودا معدوما. هذا عبث وضلال، والجمع بين الضدين، وهو جمع بين النقيضين، وهو محال. ومن شروط المكلف به أن يكون ممكنا، لأن حصوله مستدع أي مطلوب للشرع، وكل ما كان مطلوب الحصول يجب أن يكون متصور الوقوع، فالمكلف به يجب أن يكون متصور الوقوع، وهو معنى كونه ممكنا. وعليه فليس في الشرع تكليف بما لا يطاق، لقوله تعالى: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، قال الله: قد فعلت. وفي رواية: نعم، في كتاب الإيمان. ولقد أكثر المتكلمون الكلام في مسائل التكليف، في تكليف مسألة تكليف ما لا يطاق ولا طائل من ورائها، والإجماع منقول على عدمها، كما مر من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية. غالب الأصوليين تكلموا في مسألة تكليف ما لا يطاق كلام لا يستقيم ولا ينبغي ولا فائدة له. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ولا واجب مع العجز. فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ما العلة هنا للكلام الكثير بصفحات شديدة، ونشغل طلبة العلم في هذه المسألة؟ لذلك ولله الحمد والمنة في هذا الكتاب صفيت كل مسألة من مسائل الأصوليين لا يترتب عليها مسألة فقهية، ونحن نتعلم أصول الفقه لنعلم الفتوى والاستنباط وتخريج الأحكام من الأدلة الشرعية. فهناك مسائل كثيرة لا ينبغي الإطالة فيها، لأنها تضيع الوقت والمجهود. قال الشنقيطي في مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر: واعلم أن الأحكام الشرعية قسمان، قسم منها تعبدي محض، وقسم معقول المعنى. فالتعبدي كالصلاة والزكاة والصوم، ويشترط في التكليف به العلم بحقيقة الفعل المكلف به، ويزاد على ذلك العلم بأنه مأمور به من الله تعالى. فإذن لا بد من نية التقرب به إلى الله تعالى، ونية التقرب إليه عز وجل لا تمكن إلا بعد معرفة أن الأمر المتقرب به إليه أمر منه عز وجل. وأما معقول المعنى فلا يشترط في صحة فعله نية التقرب، ولكن لا أجر له فيه البتة إلا بنية التقرب إلى الله تعالى. ومثال ذلك رد الأمانة والمغصوب وقضاء الدين والإنفاق على الزوجة، فمن قضى دينه وأدى الأمانة ورد المغصوب مثلا لا يقصد بشيء من ذلك، لا يقصد بشيء وجه الله، بل لخوفه من عقوبة السلطان مثلا ففعله صحيح دون النية. معنى إيه؟ الكثير من الناس فسق يتزوجون المرأة ويلقون أولادها، يتزوج المرأة ويلقوا أولادهم ولا ينفق عليهم، ويذهبوا ليتزوجوا امرأة أخرى، ليسوا برجال. وهنا ولله الحمد والمنة قضاء وتشريع يلزم الزوج رغما عنه بالإنفاق على الزوجة وعلى الأولاد. فهنا يتكلم في المسألة هو لا يريد أن ينفق لولا أن زجره القاضي والحاكم فاضطر لذلك، وهو واجب وفرض عليه. فهنا لا، هنا تسقط عنه النفقة، فعلها حتى لو بالإكراه، بس إكراه معتبر ولا بد منه، وهذا لولي الأمر، ولكن مع النية يأثم ولا يأخذ الثواب، هذا معنى الكلام. وتسقط به المطالبة، لا يلزم يوم القيامة بالإنفاق، بثواب الإنفاق يعني، فيعاقب. فلا يلزمه الحق في الآخرة بدعوى أن قضاءه في الدنيا غير صحيح، لا نقول هذا، قضاءه في الدنيا صحيح من ناحية أنه فعل ما عليه، أما مسألة النية فينقص منه الثواب لعدم نية التقرب، بل القضاء صحيح والمطالبة ساقطة، ولكن لا أجر له إلا بنية التقرب، وهذا هو المراد، وهذا هو مراد المؤلف بقوله وهذا يختص بما يجب به قصد الطاعة والتقرب. هذا في هذه المسألة المهمة في شروط الشروط المتعلقة بالمكلف به. طيب، طيب نكمل هذا، ولا ربما جعلناه المرة السابقة حتى ندخل في الفقه بإذن الله تعالى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.